خلافة الصديق. وبعدما ذكرنا أهل بيت النبي وموقفهم وآراءهم تجاه سيد الخلق بعد أنبياء الله ورسله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نريد أن نذكر أنه لم يكن خلاف بينه وبين أهل البيت في مسألة خلافة النبي وإمارة المؤمنين وإمامة المسلمين، وأن أهل البيت بايعوه كما بايعه غيرهم، وساروا في مركبه ومشوا في موكبه، وقاسموه هموم المسلمين وآلامهم، وشاركوه في صلاح الأمة وفلاحها. وكان علي رضي الله عنه أحد المستشارين المقربين إليه، يشترك في قضايا الدولة وأمور الناس، ويشير عليه بالأنفع والأصلح حسب فهمه ورأيه، ويتبادل به الأفكار والآراء، لا يمنعه مانع ولا يعوقه عائق، يصلي خلفه ويعمل بأوامره ويقضي بقضاياه ويستدل بأحكامه ويستند، ثم ويسمي أبناءه بأسمائه حبا له وتيمنا باسمه وتوددا إليه. وفوق ذلك كله يصاهر أهل البيت به وبأولاده، ويتزوجون منهم ويزوجون بهم، ويتبادلون ما بينهم التحف والصلات، ويجري بينهم من المعاملات ما يجري بين الأقرباء المتحابين والأحباء المتقاربين، وكيف لا وهم أغصان شجرة واحدة وثمرة نخل واحد، لا كما يظنه أبناء اليهودية البغيضة ومكايدين للأمة المحمدية المجيدة والحاسدين الناقمين على حملة الإسلام ومعلني كلمته ورافعي رايته. أما خلافة الصديق رضي الله عنه فبصحتها وانعقادها وقيامها يستدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على صحة خلافته وانعقادها، كما يذكر وهو يرد على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمير الشام: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى. وقال: إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم. وهذا النص واضح في معناه، لا غموض فيه ولا إشكال، بأن الإمامة والخلافة تنعقد باتفاق المسلمين واجتماعهم على شخص، وخاصة في العصر الأول باجتماع الأنصار والمهاجرين، فإنهم اجتمعوا على أبي بكر وعمر، فلم يبقى للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، كما ذكرنا قريبا روايتين عن علي بن أبي طالب في الغارات للثقفي، بأن الناس انثالوا على أبي بكر وأجفلوا إليه، فلم يكن إلا أن يقر ويعترف بخلافته وإمامته. وهنالك رواية أخرى في غير الغارات تقر بهذا عن علي، أنه قال وهو يذكر أمر الخلافة والإمامة: رضينا عن الله قضاءه وسلمنا لله أمره، فنظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي، إذ الميثاق في عنقي لغيري. ولما رأى ذلك تقدم إلى الصديق وبايعه كما بايعه المهاجرون والأنصار، والكلام من فيه وهو يومئذ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، لا يتقي الناس ولا يظهر إلا ما يبطنه لعدم دواعي التقية حسب أوهام القوم، وهو يذكر الأحداث الماضية فيقول: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت من تلك الأحداث، فتولى أبو بكر تلك الأمور وسدد ويسر وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله جاهدا. ولأجل ذلك رد على أبي سفيان وعباس حينما عرض عليه الخلافة، لأنه لا حق له بعد من عقدت للصديق كما مر بيانه. وفيما كتب إلى أمير الشام معاوية بن أبي سفيان أقر أيضا بخلافة الخليفة الأول الصديق وأفضليته، ودعا له بعد موته بالمغفرة والإحسان، وتأسف على انتقاله إلى ربه كما يكتب. وذكرت أن الله اجتبى له من المسلمين أعوانا أيدهم به، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام كما زعمت، وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفاروق. ولعمري أن مكانهما في الإسلام لعظيم، وإن المصائب بهما لجرح في الإسلام شديد يرحمهما الله وجزاهما الله بأحسن ما عملا. وروى الطوسي عن علي أنه لما اجتمع بالمهزومين في الجمل قال لهم: فبايعتم أبا بكر وعدلتم عني، فبايعت أبا بكر كما بايعتموه، فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له بيعته، فبايعتم عثمان فبايعته وأنا جالس في بيتي، ثم أتيتموني غير داع لكم ولا مستكره لأحد منكم، فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان، فما جعلكم أحق أن تفوا لأبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم منكم ببيعتي. والطبرسي أيضا ينقل عن محمد الباقر ما يقطع أن عليا كان مقرا بخلافته ومعترفا بإمامته ومبايعا له بإمارته، كما يذكر أن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى، فلما وردت الكتاب على أسامة انصرف بمن معه حتى دخل المدينة، فلما رأى اجتماع الخلق على أبي بكر انطلق إلى علي بن أبي طالب فقال له: ما هذا؟ قال له علي: هذا ما ترى. قال أسامة: فهل بايعته؟ فقال: نعم. ولقد أقر بذلك شيعي متأخر وإمام من أئمة القوم محمد حسين آل كاشف الغطاء بقوله. لما ارتحل الرسول من هذه الدار إلى دار القرار ورأى جمع من الصحابة أن لا تكون الخلافة لعلي، إما لصغر سنه أو لأن قريشا كرهت أن تجتمع النبوة والخلافة لبني هاشم، إلى أن قال: وحين رأى أن الخليفة الأول والثاني بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجيوش وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسالم. وبقي سؤال: فلماذا تأخر عن البيعة أياما؟ يجيب عليه ابن أبي الحديد: ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال: إن بيعتي كانت فلتة، وقى الله شرها، وخشيت الفتنة، وأيم الله ما حرصت عليها يوما قط، ولقد قلدت أمرا عظيما ما لي به طاقة ولا يدان، ولوددت أن أقوى الناس عليه مكاني. وجعل يعتذر إليهم فقبل المهاجرون عذره، وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا في المشورة، وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة بالناس وهو حي. وأورد ابن أبي الحديد رواية أخرى في شرحه عن عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي قال: كان خالد بن سعيد بن العاص من عمال رسول الله صلى الله عليه وآله على اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله جاء المدينة وقد بايع الناس أبا بكر، فاحتبس عن أبي بكر فلم يبايعه أياما، وقد بايع الناس وأتى بني هاشم الظهر والبطن والشعار دون الدثار والعصا دون اللحى، فإذا رضيتم رضينا وإذا سخطتم سخطنا، حدثوني إن كنتم قد بايعتم هذا الرجل. قالوا: نعم. قال علي: بردي ورضا من جماعتكم. قالوا: نعم. قال: فأنا أرضى وأبايع إذا بايعتم، أما والله يا بني هاشم إنكم لطوال الشجر الطيب الثمر. ثم إنه بايع أبا بكر. اقتداء علي بالصديق في الصلوات وقبوله الهدايا منه هذا. ونذكر بعد ذلك أن عليا رضي الله عنه كان راضيا بخلافة الصديق ومشاركا له في معاملاته وقضاياه، قابلا منه الهدايا، رافعا إليه الشكاوى، مصليا خلفه، عاملا معه المحبة والأخوة، محبا له، مبغضا من يبغضه. وشهد بذلك أكبر خصوم الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بهديهم وسلك بمسلكهم ونهج بمنهجهم. فالرواية الأولى التي سقناها قبل ذلك أن عليا قال للقوم حينما أرادوه خليفة وأميرا: وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، ويذكرهم بذلك أيام الصديق والفاروق حينما كان مستشارا مسموعا ومشيرا منفذا كلمته، كما يروي اليعقوبي الشيعي الغالي في تاريخه وهو يذكر أيام خلافة الصديق. وأراد أبو بكر أن يغزو الروم فشاور جماعة من أصحاب رسول الله فقدموا وأخروا، فاستشار علي بن أبي طالب فأشار أن يفعل، فقال إن فعلت ظفرت، فقال بشرت بخير. فقام أبو بكر في الناس خطيبا وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم، وفي رواية سأل الصديق عليا كيف ومن أين تبشر، قال من النبي حيث سمعته يبشر بتلك البشارة. فقال أبو بكر سررتني بما أسمعتني من رسول الله يا أبا الحسن، يسرك الله. ويقول اليعقوبي أيضا وكان ممن يؤخذ عنه الفقه في أيام أبي بكر علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، فقدم عليا على جميع أصحابه، وهذا دليل واضح على تعاملهم مع بعضهم وتقديمهم عليا في المشورة والقضاء. ويؤيد ذلك الشيعي الغالي محمد بن النعمان الكعبري الملقب بالشيخ المفيد، حيث بوب بابا خاصا في كتابه الإرشاد قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في إمارة أبي بكر، ثم ذكر عدة روايات عن قضايا علي في خلافة أبي بكر، ومنها أن رجلا رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر، فأراد أن يقيم عليه الحد، فقال له إني شربتها ولا علم لي بتحريمها، لأني نشأت بين قوم يستحلونها ولم أعلم بتحريمها حتى الآن، فارتج على أبي بكر الأمر بالحكم عليه ولم يعلم وجه القضاء فيه، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكم في ذلك، فأرسل إليه من سأله عنه، فقال أمير المؤمنين مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار ويناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه وخل سبيله. ففعل ذلك أبو بكر فلم يشهد أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلا عليه آية التحريم ولا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فاستتابه أبو بكر وخل سبيله وسلم لعلي عليه السلام في القضاء به هذا. وكان يتمثل أوامره كما حدث أن وفدا من الكفار جاءوا إلى المدينة المنورة ورأوا بالمسلمين ضعفا وقلة لذهابهم إلى الجهات المختلفة للجهاد واستيصال شأفة المرتدين والبغاة الطغاة، فأحس منهم الصديق خطرا على عاصمة الإسلام والمسلمين، فأمر الصديق بحراسة المدينة وجعل الحرس على أنقابها يبيتون بالجيوش، وأمر عليا والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود أن يرأسوا هؤلاء الحراس، وبقوا ذلك حتى أمنوا منهم. وللتعامل الموجود بينهم وللتعاطف والتوادد والوئام الكامل كان علي وهو سيد أهل البيت ووالد سبطي الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتقبل منه الهدايا والتحف، ذأب الإخوة المتشاورين ما بينهم والمتحابين، كما قبل الصهباء الجارية التي سبيت في معركة عين التمر وولدت له عمر ورقية، وأما عمر ورقية فإنهما من سبيئة من تغلب يقال لها الصهباء، سبيت في خلافة أبي بكر وإمارة خالد بن الوليد بعين التمر، وكانت اسمها أم حبيب بنت ربيعة. وأيضا منحه الصديق خولة بنت جعفر ابن قيس التي أسرت مع من أسر في حرب اليمامة وولدت له أفضل أولاده بعد الحسنين محمد ابن الحنفية، وهي من سبي أهل الردة وبها يعرف ابنها ونسب إليها محمد ابن الحنفية، كما وردت روايات عديدة في قبوله هو وأولاده الهدايا المالية والخمس وأموال الفيء من الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وكان علي هو القاسم والمتولي في عهده على الخمس والفيء، وكانت هذه الأموال بيد علي ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم الحسن ابن الحسن ثم زيد ابن الحسن هذا، وكان يؤدي الصلوات الخمسة في المسجد خلف الصديق راضيا بإمامته ومظهرا للناس اتفاقه ووئامه معه. وقال الطوسي في صلاة علي خلف أبي بكر فذاك مسلم لأنه الظاهر. مساعدة الصديق في تزويج علي من فاطمة. وكان للصديق من على علي المرتضى رضي الله عنهما حيث توسط له في زواجه من فاطمة رضي الله عنها وساعده فيه، كما كان هو أحد الشهود على نكاحه بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرويه أحد أعاظم القوم، و ويسمى بشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي عن الضحاك ابن مزاحم أنه قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: أتاني أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له فاطمة. قال: فأتيته، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله ضحك، ثم قال: ما جاء بك يا علي وما حاجتك؟ قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي، فقال: يا علي صدقت، فأنت أفضل مما تذكر. فقلت: يا رسول الله، فاطمة تزوجنيها؟ وأما المجلسي الذي لا يستطيع أن يذكر أصحاب النبي وخاصة الصديق والفاروق إلا ويسبق ذكرهم بالسباب القبيحة والشتائم الفضيحة والألقاب الخبيثة الرديئة، مثل الملاعين ومسودي الوجوه والشياطين عياذا بالله، كما سيأتي بيانها في محلها. فالمجلسي اللعان هذا يذكر هذه الواقعة ويزيدها بيانا ووضوحا، حيث يقول: في يوم من الأيام كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ جلوسا في مجلس الرسول صلى الله عليه وآله، وتذاكروا ما بينهم بزواج فاطمة عليها السلام. فقال أبو بكر: أشراف قريش طلبوا زواجها عن النبي، ولكن الرسول قال لهم بأن الأمر في ذلك إلى الله، ونظن أنها لعلي بن أبي طالب. وأما علي بن أبي طالب فلم يتقدم بطلبها إلى رسول الله لأجل فقره وعدم ماله. ثم قال أبو بكر لعمر وسعد: هيا بنا إلى علي بن أبي طالب لنشجعه ونكلفه بأن يطلب ذلك من النبي، وإن مانعه الفقر نساعده في ذلك. فأجاب سعد: ما أحسن ما فكرت به. فذهبوا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام، فلما وصلوا إليه سألهم: ما الذي أتى بكم في هذا الوقت؟ قال أبو بكر: يا أبا الحسن، ليس هناك خصلة خير إلا وأنت سابق بها، فما الذي يمنعك أن تطلب من الرسول ابنته فاطمة؟ فلما سمع علي هذا الكلام من أبي بكر نزلت الدموع من عينيه وسكبت، وقال: قشرت جروحي ونبشت وهيشت الأماني والأحلام التي كتمتها منذ أمد، فمن الذي لا يريد الزواج منها؟ ولكن يمنعني من ذلك فقري، وأستحي منه بأن أقول له وأنا في هذا الحال، إلى آخره. ثم وأكثر من ذلك أن الصديق أبا بكر هو الذي حرض عليا على زواج فاطمة رضي الله عنهم، وهو الذي ساعده المساعدة الفعلية لذلك، وهو الذي هيأ له أسباب الزواج وأعدها بأمر من رسول الله إلى الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، كما يروي الطوسي أن عليا باع درعه وأتى بثمنه إلى الرسول، ثم قبضه رسول الله من الدراهم بكلتا يديه فأعطاها أبا بكر وقال: ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت. أردفه بعمار بن ياسر وبعدة من أصحابه، فحضروا السوق فكانوا يعرضون الشيء مما يصلح فلا يشترونه حتى يعرضوه على أبي بكر، فإن استصلحه اشتروه، حتى إذا استكمل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع، وحمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه الباقي. هذا ولا هذا فحسب، بل الصديق ورفاقه هم كانوا شهودا على زواجه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه، كما يذكر الخوارزمي الشيعي والمجلسي والأربلي أن الصديق والفاروق وسعد بن معاذ لما أرسلوا عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتظروه في المسجد ليسمعوا منه ما يثلج صدورهم من إجابة الرسول وقبوله ذلك الأمر، فكان كما كانوا يتوقعون، فيقول علي: خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعقل فرحا وسرورا، فاستقبلني أبو بكر وعمر وقالا لي: ما وراءك؟ فقلت: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة. ففرحا بذلك فرحا شديدا ورجعا معي إلى المسجد، فلما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله وإن وجهه يتهلل سرورا وفرحا، فقال: يا بلال. فأجابه فقال: لبيك يا رسول الله. قال: اجمع إلي المهاجرين والأنصار. فجمعهم، ثم رقى درجة من المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: معاشر الناس، إن جبرائيل أتاني آنفا فأخبرني عن ربي عز وجل أنه جمع ملائكة عند البيت المعمور، وأنه أشهدهم جميعا أنه زوج أمته فاطمة ابنة رسول الله من عبده علي بن أبي طالب وأمرني أن أزوجه في الأرض وأشهدكم على ذلك. ويكشف النقاب عن الشهود الأربلي في كتابه كشف الغمة، حيث يروي عن أنس أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فغشيه الوحي، فلما أفاق قال لي: يا أنس، أتدري ما جاءني به جبرائيل من عند صاحب العرش؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أمرني أن أزوج فاطمة من علي، فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وبعددهم من الأنصار. قال: فانطلقت فدعوتهم له، فلما أن أخذوا مجالسهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ثم إني أشهدكم أني قد زوجت فاطمة من علي على 400 مثقال فضة. هذا ولما ولد لهما الحسن كان أبو بكر الصديق الرفيق لجد الحسن في الغار، والصديق لوالده علي، والمساعد القائم بأعباء زواجه كان يحمله على عاتقه ويداعبه ويلاعبه ويقول: بأبي شبيه بالنبي غير شبيه بعلي. وبنفس القول تمسكت فاطمة بنت الرسول رضي الله عنها، وكانت العلاقات وطيدة إلى حد أن زوجة أبي بكر أسماء بنت عميس هي التي كانت تمرض فاطمة بنت النبي عليه السلام ورضي الله عنها في مرض موتها، وكانت معها حتى الأنفاس الأخيرة وشاركت في غسلها وترحيلها إلى مثواها، وكان علي يمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس رحمها الله على استمرار بذلك، ووصتها بوصايا في كفنها ودفنها وتشييع جنازتها، فعملت أسماء بها، وهي التي كانت عندها حتى النفس الأخير، وهي التي نعت عليا بوفاتها، وكانت شريكة في غسلها. وكان الصديق دائما الاتصال بعلي من ناحية لتسأله عن أحوال بنت النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يزعمه القوم. فمرضت أي فاطمة رضي الله عنها، وكان علي عليه السلام يصلي في المسجد الصلوات الخمس، فلما صلى قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول الله؟ ومن ناحية أخرى من زوجه أسماء، حيث كانت هي المشرفة والممرضة الحقيقية لها. ولما قبضت فاطمة من يومها فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء، ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله. فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان عليا ويقولان: يا أبا الحسن، لا تسبقنا بالصلاة على ابنة رسول الله. المصاهرات بين الصديق وآل البيت. وكانت العلاقات وثيقة أكيدة بين بيت النبوة وبيت الصديق، لا يتصور معها التباعد والاختلاف مهما نسج المسامرون الأساطير والأباطيل، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالصديقة عائشة بنت الصديق أبي بكر كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الناس إليه مهما احترق الحساد ونقم المخالفون، فإنها حقيقة ثابتة، وهي طاهرة مطهرة بشهادة القرآن مهما جحدها المبطلون وأنكرها المنكرون. ثم أسماء بنت عميس التي جاء ذكرها آنفا، كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب شقيق علي، فمات عنها وتزوجها الصديق، وولدت له ولدا سماه محمدا الذي ولاه علي على مصر. ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له ولدا سماه يحيى. وحفيدة الصديق كانت متزوجة من محمد الباقر الإمام الخامس عند القوم وحفيد علي رضي الله عنه، كما يذكر الكليني في أصوله تحت عنوان مولد جعفر. ولد أبو عبد الله عليه السلام سنة 83، ومضى في شوال من سنة 48، وله 65 سنة، ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه أبوه وجده والحسن بن علي عليهم السلام، وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. ويقول ابن عنبة: أمه أي جعفر أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. ولهذا كان الصادق عليه السلام يقول: ولدني أبو بكر مرتين. كما أن قاسم بن محمد بن أبي بكر حفيد أبي بكر، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد علي كانا ابني خالة، كما يذكر المفيد وهو يذكر علي بن الحسين بقوله: والإمام بعد الحسن بن علي عليه السلام ابنه أبو محمد علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، وكان يكنى أيضا أبا الحسن، وأمه شاه زنان بنت يزدجر ابن شهريار ابن كسرى، ويقال إن اسمها كان شهربانوي. وكان أمير المؤمنين عليه السلام ولا حريث ابن جابر الحنفي جانبا من المشرق، فبعث إليه بنتي يزدجر ابن شهريار ابن كسرى، فنحل ابنه الحسين عليه السلام شاه زنان منهما، فأولدها زين العابدين عليه السلام، ونحل الأخرى محمد بن أبي بكر، فولدت له القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فهما ابنا خالة. وأما المجلسي فذكر ذلك في جلاء العيون، ولكنه صحح الروايات التي جاء بها المفيد وابن بابويه بأن شهربانو لم تكن سبيت في عهد علي كما ذكره المفيد، ولا في عهد عثمان كما ذكره ابن بابويه القمي، بل كانت من سبايا عمر كما رواه القطب الراوندي. ثم يقر بعد ذلك بأن قاسم ابن محمد بن أبي بكر وزين العابدين ابن الحسين ابن علي هما ابنا خالة. وذكر أهل الأنساب والتاريخ قرابة أخرى، وهي تزويج حفصة بنت عبد الرحمن ابن الصديق من الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بعد عبد الله ابن الزبير أو قبله. ثم وإن محمد ابن أبي بكر من أسماء بنت عميس كان ربيب علي وحبيبه، ووله إمرة مصر في عصره، وكان علي عليه السلام يقول: محمد ابني من ظهر أبي بكر. وكان من حب أهل البيت للصديق والتوادد ما بينهم أنهم سموا أبنائهم بأسماء أبي بكر رضي الله عنه، فأولهم علي بن أبي طالب، حيث سمى أحد أبنائه بأبي بكر كما يذكر المفيد تحت عنوان ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وعددهم وأسمائهم ومختصرا من أخبارهم. الثاني عشر محمد الأصغر المكنى بأبي بكر. الثالث عشر عبيد الله، الشهيدان مع أخيهما الحسين عليه السلام بالعطف أمهما ليلى بنت مسعود الدارمية. وقال اليعقوبي: وكان له من الولد الذكور 14، ذكر الحسن والحسين وعبيد الله وأبو بكر لا عقب لهما، أمهما يعلى بنت مسعود الحنظلية من بني تيم. وذكر الأصفهاني في مقاتل الطالبيين تحت عنوان ذكر خبر الحسين بن علي بن أبي طالب ومقتله ومن قتل معه من أهله، وكان منهم أبو بكر بن علي بن أبي طالب وأمه يعلى بنت مسعود. ذكر أبو جعفر أن رجلا من همدان قتله، وذكر المدائني أنه وجد في ساقية مقتولا لا يدرى من قتله. وهل هذا إلا دليل حب ومؤاخاة وإعظام وتقدير من علي للصديق رضي الله عنهما؟ والجدير بالذكر أنه ولد له هذا الولد بعد تولية الصديق الخلافة والإمامة، بل وبعد وفاته كما هو معروف بداهة. وهل يوجد في الشيعة اليوم المتزعمين حب علي وأولاده رجل يسمى بهذا الاسم؟ وهل هم موالون له أم مخالفون؟ ونريد أن نلفت الأنظار أن عليا لم يسم بهذا الاسم ابنه إلا متيمنا بالصديق وإظهارا له الولاء والوفاء، وحتى بعد وفاته، وإلا لا يوجد في بني هاشم رجل قبل علي يسمي ابنه بهذا الاسم حسب علمنا ومطالعتنا كتب القوم، فبمن سمى ابنه آنذاك؟ ثم ولم يقتصر علي بهذا التيمن والتبرك وإظهار المحبة والصداقة للصديق، بل بعده بنوه أيضا مشوا مشيه ونهجوا منهجه، فهذا هو أكبر أنجاله وابن فاطمة وصبت الرسول الحسن بن علي الإمام المعصوم الثاني عند القوم، أيضا يسمي أحد أبنائه بهذا الاسم كما ذكره اليعقوبي. وكان للحسن من الولد 8 ذكور، وهم الحسن بن الحسن وأمه خولة، وأبو بكر وعبد الرحمن لأمهات أولاد شتى، وطلحة وعبيد الله. ويذكر الأصفهاني إن أبا بكر ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب أيضا كان ممن قتل في كربلاء مع الحسين، قتله عقبة الغنوي أو الغنوي. والحسين ابن علي أيضا سمى أحد أبنائه باسم الصديق كما يذكر المؤرخ الشيعي المشهور بالمسعودي في التنبيه والإشراف عند ذكر المقتولين مع الحسين في كربلاء. وممن قتلوا في كربلاء من ولد الحسين 3: علي الأكبر وعبد الله الصبي وأبو بكر بنو الحسين ابن علي. وقيل إن زين العابدين ابن الحسين كان يكنى بأبي بكر أيضا. وأيضا حسن ابن الحسن ابن علي أي حفيد علي بن أبي طالب سمى أحد أبنائه أبا بكر، كما رواه الأصفهاني عن محمد ابن علي حمزة العلوي أن ممن قتل مع إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب كان أبو بكر ابن الحسن ابن الحسن. والإمام السابع عند الشيعة موسى ابن جعفر الملقب بالكاظم أيضا سمى أحد أبنائه بأبي بكر. وأما الأصفهاني فيقول إن ابنه علي الإمام الثامن عندهم هو أيضا كان يكنى بأبي بكر. ويروى عن عيسى بن مهران عن أبي الصلت الهروي أنه قال سألني المأمون يوما عن مسألة فقلت قال فيها أبو بكرنا. قال عيسى بن مهران قلت لأبي الصلت من أبو بكركم؟ فقال علي بن موسى الرضا كان يكنى بها وأمه أم ولد. والجدير بالذكر أن موسى الكاظم هذا سمى أحد بناته أيضا باسم بنت الصديق الصديقة عائشة كما ذكر المفيد تحت عنوان ذكر عدد أولاد موسى بن جعفر وطرف من أخبارهم. وكان لأبي الحسن موسى عليه السلام 37 ولدا ذكرا وأنثى، منهم علي بن موسى الرضا عليهما السلام وفاطمة وعائشة وأم سلمة. كما سمى جده علي بن الحسين إحدى بناته عائشة. وأيضا الإمام العاشر المعصوم حسب زعمهم علي بن محمد الهادي أبو الحسن سمى أحد بناته بعائشة. يقول المفيد وتوفي أبو الحسن عليهما السلام في رجب سنة 54 و200 ودفن في داره بسر من رأى، وخلف من الولد أبا محمد الحسن ابنه وابنته عائشة. وقبل أن ننهي نود أن نذكر بأن هناك في الهاشمية كثير من تسموا أنفسهم أو سموا أبناءهم بأبي بكر، نذكر منهم ابن الأخ لعلي بن أبي طالب وهو عبد الله بن جعفر الطيار ابن أبي طالب، فإنه سمى أحد أبنائه أيضا باسم أبي بكر كما ذكره الأصفهاني في مقاتله. قتل أبو بكر ابن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب يوم الحرة في الوقعة بين مسرف ابن عقبة وبين أهل المدينة، وهذا من إحدى علائم الحب والود بين القوم خلاف ما يزعمه الشيعة اليوم من العداوة والبغضاء والقتال الشديد والجدال الدائم بينهم. قضية فدك. وقبل أن ننتقل إلى الفاروق وعلاقاته مع أهل البيت لابد لنا أن نقف برهة غير يسيرة على سؤال يطرح حول اختلاف هؤلاء الأشراف الكرام البررة، ألا وهو إن كان حبهم وودادهم هكذا كما ذكر فماذا كانت قضية فدك التي طالما نفخ فيها المنفخون المنافقون أعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكبروها وفخموها لمقاصدهم الخبيثة ومطامعهم السيئة، وأرادوا منها إثبات التفرقة والخلاف الشديد بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة بين بيت النبوة وبين المسلمين عامة. فإن أهل البيت كانوا في جانب وكان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وبقية الأمة في جانب آخر، حاشا وكلا أن يكون كذلك، والمسألة لم تكن كبيرة وذات أهمية وإبعاد مثل ما جعلوها فقط للطعن واللعن. والقضية كلها كانت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي وبويع أبو بكر بخلافة رسول الله وإمارة المؤمنين أرسلت إليه بنت رسول الله فاطمة تسأله ميراثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام مما أفاء الله على نبيه من فدك، فأجابها أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ولما ذكر هذا الصديق لفاطمة رضي الله عنها تراجعت عن ذلك ولم تتكلم فيها بعد حتى ماتت، بل وفي بعض الروايات الشيعية أنها رضيت على ذلك كما يرويه ابن الميثم الشيعي في شرح نهج البلاغة: إن أبا بكر قال لها: إن لك ما لأبيك، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع، فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به. ومثل ذلك ذكر الدنبلي في شرحه الدرة النجفية. ولكن الشيعة لم يعجبهم بأن ترضى فاطمة بهذا القضاء بتلك السهولة، فسودوا صفحات وأوراقا كثيرة، وكتبوا بخصوص ذلك كتبا عديدة ملؤها الطعن والشتائم على أصحاب الرسول وتكفيرهم وتفسيقهم واتهامهم بالردة والخروج من الإسلام والظلم والجور على أهل البيت، حيث أن أهل المعاملة والقضية لم يتكلموا لا بقليل ولا بكثير كما نحن ذكرناه من الشيعة أنفسهم، بل وأكثر من ذلك نقل أئمة القوم أنفسهم بأن أبا بكر لم يكتفي على الكلام فقط، بل أعقبه بالعمل كما يروي ابن الميثم والدنبلي وابن أبي الحديد والشيعي المعاصر فيض الإسلام علي نقي. إن أبا بكر كان يأخذ غلتها أي فدك، فيدفع إليهم أي أهل البيت منها ما يكفيهم ويقسم الباقي، فكان عمر كذلك، ثم كان عثمان كذلك، ثم كان علي كذلك. ولكن القوم كيف يرضيهم هذا؟ فقال كبيرهم المجلسي: إن من المصيبة العظمى والداهية الكبرى غصب أبي بكر وعمر فدك من أهل بيت الرسالة. وإن القضية الهائلة أن أبا بكر لما غصب الخلافة عن أمير المؤمنين وأخذ البيعة جبرا من المهاجرين والأنصار وأحكم أمره طمع في فدك، خوفا منه بأنها لو وقعت في أيديهم يميل الناس إليهم بالمال ويتركون هؤلاء الظالمين، يعني أبا بكر ورفاقه، فأراد إفلاسهم حتى لا يبقى لهم شيء ولا يطمع الناس فيهم وتبطل خلافتهم الباطلة. ولأجل ذلك وضعوا تلك الرواية الخبيثة المفترات: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وقد سلك مسلكه كثيرون وكم هم، كي ينبشوا الضغائن التي لم يكن لها وجود في العالم. ولكن بلهاء القوم لم يعرفوا أن البيت الذي نسجوه كان بيت العنكبوت ولا يبقى أمام عاصفة الحق. فالرواية التي ردوها هذا حسدا ونقمة على الصديق لم يعلموا أن إمامهم الخامس المعصوم رواها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتابهم أنفسهم، نعم في كتابهم الكافي الذي يعدونه من أصح الكتب ويقولون فيه إنه كاف للشيعة. يروي الكليني في هذا الكافي عن حماد بن عيسى عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. ورواية أخرى أن جعفر أبا عبد الله قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم. فماذا يقول المجلسي ومن شاكله في هذا؟ وفي الفارسية بيت من الشعر: إن كانت هذه جريمة ففي مدينتكم ترتكب أيضا. وهناك روايتان غير هذه الرواية رواهما صدوق القوم تؤيد هذه الروايات وتؤكدها، وهي عن إبراهيم بن علي الرافعي عن أبيه عن جدته بنت أبي رافع قالت: أتت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بابنيها الحسن والحسين عليهما السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في شكواه الذي توفي فيه، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئا. قال: أما الحسن فإن له هيبتي وسأوددي، وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي. والرواية الثانية قالت فاطمة عليها السلام: يا رسول الله، هذان ابناك فانحلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما الحسن فنحلته هيبتي وسأوددي، وأما الحسين فنحلته سخائي وشجاعتي. ثم وأراد المجلسي وغيره وهم كثيرون من القوم أن يثبتوا أن أبا بكر ورفاقه لم يعملوا هذا إلا لأن يفلسوا عليا وأهل البيت كي لا يجلب الناس إليهم بالمال والمنال، فيا عجبا على القوم وعقولهم، هل هم يظنون عليا وأهل بيته أمثال طلاب الحكم والرئاسة في هذه العصور المتأخرة بأنهم يطلبونها بالمال والرشا؟ وإن كانت القضية هكذا، فالمال كان متوفرا عندهم، لأن الكليني يذكر ويروي عن أبي الحسن الإمام العاشر عند القوم أن الحيطان السبعة كانت وقفت على فاطمة عليها السلام وهي 1- الدلال، 2- والعوف، 3- والحسنى، 4- والصافية، 5- وما لأم إبراهيم، 6- والمثيب، 7- والبرقة. فهل من يملك العقارات السبعة ينقصه من المال شيء؟ ثم وهل يظنون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل أموال الدولة أمواله وملكه؟ وهذا ما لا يرضاه العقل، وحتى هذا العصر، عصر السلب والنهب وعصر اللامبالاة وعدم التمسك بالدين، ففي مثل هذا العصر إن الملوك والحكام لو استولوا على بقعة من بقاع الأرض أو فتحوها لا يجعلونها ملكا لهم دون غيرهم، بل يجعلونها ملكا للدولة يتصرفون فيها في مصالح الرعية وشؤون العامة والخاصة. فهل كان الرسول فداه أبواي وروحي صلى الله عليه وسلم في نظر القوم ممن يؤثرون أنفسهم على الناس؟ سبحان الله، ما هذا إلا إفك مفترى، والرسول العظيم الرؤوف الرحيم بريء ورفيع من هذا. وهناك شيء آخر، وهو إن كانت أرض فدك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن السيدة فاطمة رضي الله عنها وريثة وحيدة لها، بل كانت ابنتا الصديق والفاروق وارثتين أيضا، فحرم الصديق والفاروق ابنتيهما كما حرما فاطمة. ثم وعباس عم النبي كان حيا وهو من ورثته بلا شك. وثالثا، إن المعترضين من الشيعة لا يعرفون بأن في مذهبهم لا ترث المرأة من العقار والأرض شيئا، فلقد بوب محدثوهم أبوابا مستقلة في هذا الخصوص، فانظر إلى الكليني، فإنه بوب بابا مستقلا بعنوان إن النساء لا يرثن من العقار شيئا، ثم روى تحته روايات عديدة. عن أبي جعفر الإمام الرابع المعصوم عند القوم قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. وروى الصدوق ابن بابويه القمي في صحيحه من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله جعفر الإمام الخامس عندهم أن ميسرا قال: سألته أي جعفر عن النساء ما لهن من ميراث، فقال: فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه. ومثل هذه فإنها لكثيرة، وقد ذكروا عن عدم الميراث في العقارات والأراضي اتفاق علمائهم، فما دامت المرأة لا ترث العقار والأرض فكيف كان لفاطمة أن تسأله فدك حسب قولهم، وهي عقار لا ريب فيها، لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيها كبشان. وأما إغضاب الصديق فاطمة والقول بأنها رجعت ولم تتكلمه حتى ماتت، نعم إنها رجعت عن القول بوراثة فدك ولم تتكلمه في هذا الموضوع حتى آخر حياتها. وأما غصب حقوقها فها هو المجلسي وهو على تعنفه وتعنته يضطر إلى أن يقول: إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لها: أنا لا أنكر فضلك وقرابتك من رسول الله عليه السلام، ولم أمنعك من فدك إلا امتثالا بأمر رسول الله، وأشهد الله على أني سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم، وقد فعلت هذا باتفاق المسلمين ولست بمتفردا في هذا، وأما المال فإن تريدينها فخذي من مالي ما شئت، لأنك سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك، ولا يستطيع أحد أن ينكر فضلك. فهل بعد هذا يمكن لأحد أن يقول إن أبا بكر أغضبها وغصب حقها وأراد إيذائها وأقلقها وأفلسها لأغراضه وأهدافه؟ اللهم إلا من عمي قلبه وتحجر عقله وأفلس ذهنه واختل حواسه. فالعمارة التي أرادوا بناءها على هذا الأساس الواهي لإقامة المآتم ومجالس اللعن والطعن على غصب حقوق أهل البيت وإثبات المنافرة والعداوة بين خلفاء النبي وأصحابه وبين أهل بيته كانت مهدمة يوم أرادوا بناءها، والقصة التي أرادوا أن ينسجوها من الوهم والخيال راحت على أدراج الرياح وكانت هباء منثورا. وقبل ذلك أقام القيامة على السبئيين سيد أهل البيت وزوج فاطمة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يوم تولى الأمر كما ذكره السيد مرتضى الملقب بعلم الهدى إمام الشيعة. إن الأمر لما وصل إلى علي بن أبي طالب كلم في رد فدك فقال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر. ولأجل ذلك لما سئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النوال: جعلني الله فداك، أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماكم من حقكم شيئا؟ أو قال: ذهبا من حقكم بشيء؟ فقال: لا، والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما ظلمان من حقنا مثقال حبة من خردل. قلت: جعلت فداك، أفأتولاهما؟ قال: نعم، ويحك تولهما في الدنيا والآخرة، وما أصابك ففي عنقي. وأخو الباقر زيد بن علي بن الحسين قال أيضا في فدك مثل ما قاله جده الأول علي بن أبي طالب وأخوه محمد الباقر لما سأله البحتري بن حسان وهو يقول: قلت لزيد بن علي عليه السلام وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر، إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة عليها السلام، فقال: إن أبا بكر كان رجلا رحيما وكان يكره أن يغير شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتته فاطمة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني فدك، فقال لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي عليه السلام فشهد لها، ثم جاءت أم أيمن فقالت: ألستما تشهدان أني من أهل الجنة؟ قالا: بلى. قال أبو زيد: يعني أنها قالت لأبي بكر وعمر، قالت: فأنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها فدك. فقال أبو بكر: فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستحقي بها القضية. ثم قال زيد: أيم الله، لو رجع الأمر إلي لقضيت فيه بقضاء أبي بكر. فهل بعد هذا يحتاج الأمر إلى الإيضاح أكثر من ذلك؟ وقبل أن نأتي إلى آخر الكلام نريد أن نثبت هاهنا روايتين رواهما الكليني في هذا الخصوص. فأما الأولى فهي التي رواها عن أبي عبد الله جعفر أنه قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. وهذه صريحة في معناها بأن الإمام بعد النبي أحق الناس بالتصرف فيها. والرواية الثانية التي نذكرها هي طريفة ومروية أيضا في الأصول من الكافي، أن أبا الحسن موسى الإمام السابع للقوم ورد على المهدي ورآه يرد المظالم فقال: يا أمير المؤمنين، ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: فدك. فقال له المهدي: يا أبا الحسن، حدها لي. فقال: حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل، يعني نصف العالم كله. انظر إلى القوم وأكاذيبهم، فأين قرية من خيبر من نصف الدنيا؟ فهي عجبا للقوم ومبالغتهم، فكيف يعظمون الحقير وكيف يكبرون الصغير؟ وفي هذه دليل لمبالغات القوم وترهاتهم. وعلى هذا نتم هذا البحث في فدك وفضائل أمير المؤمنين وخليفة رسول الله الصادق الأمين وأفضليته وأحقيته بالخلافة والإمامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وحبه لأهل بيت النبي في ضوء أقوال أهل البيت وأفعالهم ومن كتب القوم أنفسهم. وثم ننتقل إلى الرجل الثاني الخليفة الراشد الفاروق الفارق بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه. موقف أهل البيت من الفاروق: وأما عمر بن الخطاب فارس الإسلام وأمير المؤمنين عبقري الملة وقطب رحى المسلمين وباني مجدهم ومؤسس شوكتهم وفاتح القيصرية وهازم الكسروية ورافع راية الله ومعلي كلمته مؤصل الدين من قلب الجزيرة إلى أقصى العالم، وناشر العدل، ومنفذ الشريعة الغراء على كل قريب وبعيد، ومساو بين كل جبار عنيد ومحتقر حقير، غير خائف في الحق لوم تلائم، ولا آبه من عزل عاذل، ماحي الشرك والبدعة والكفر والضلال، حامي الحق والشريعة، الفارق بين الحق والباطل، العادل بين الرعية خاصتهم وعامتهم، أميرهم ومأمورهم، المعز لدين الله والحق، والمذل للطاغوت والكفر والأوثان، الأمين الراشد، المرشد المصلح رضي الله تعالى عنه، كان محبوبا إلى أهل بيت النبي، كما كان حبيبا إلى سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه وهو يمشي على الأرض رضي الله عنه: دخلت الجنة ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. وقال عليه السلام: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة أي الصديق، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر، حتى ضرب الناس بعطن، وفي رواية: حتى روى الناس وضربوا بعطن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا منه أحاديث ثلاثة من إمام الكونين ورسول الثقلين، فداه أبواي وروحي صلى الله عليه وسلم، من كتب السنة المعتبرة خلاف عهدنا ودأبنا في هذا الكتاب، بأننا لا ننقل شيئا إلا من كتب القوم أنفسهم، لأننا سوف نروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيد أهل الكتاب والإمام المعصوم الأول عند القوم، أنه يؤيد هذه الأحاديث الثلاثة بأقواله الواضحة وتصريحاته المكشوفة والمروية المذكورة الموردة في بطون كتب القوم وأوراقها وصفحاتها. فلنرى ماذا يقول أهل البيت وسادتهم في هذا المصلح المحسن للأمة الإسلامية البيضاء. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يذكر الفاروق وولايته، مصدقا لرؤيا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي رآه وبشر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ووليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. وقال الميثم البحراني الشيعي شارح نهج البلاغة وكذلك الدنبلي شرحا لهذا الكلام: إن الوالي عمر بن الخطاب وضربه بجيرانه كناية بالوصف المستعار عن استقراره وتمكنه كتمكن البعير البارك من الأرض. ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي تحت هذه الخطبة ويذكرها من أولها: وهذا الوالي هو عمر بن الخطاب، وهذا الكلام من خطبة خطبها في أيام خلافته طويلة يذكر فيها قربه من النبي صلى الله عليه وآله واختصاصه له وإفضاءه بأسراره إليه، حتى قال فيها: فاختار المسلمون بعده بآرائهم رجلا منهم فقارب وسدد حسب استطاعته على ضعف وجد كان فيه، ثم وليهم بعده وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. فانظر إلى علي وكيف يطبق هذه الأوصاف على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف، ويجعل الفاروق مصداقا لبشارته عليه السلام، وكيف يقر ويعترف بأن الدين قد استقر في عهده المبارك والإسلام قد تمكن في الأرض في أيام خلافته الميمونة. فهل لمتمسك أن يتمسك من الشيعة بقول علي بن أبي طالب الإمام المعصوم عندهم الذي لا يخطئ؟ ثم والخطبة التي مدح فيها عمر وجعله مورد ومصداق بشرى الرسول هي خطبة ألقاها في أيام خلافته، حيث لم يكن هناك ضرورة للتقية الشيعية التي ألصقوها تهمة بخيار الخلائق رضوان الله ورحمته عليهم. وكم هناك من خطب لعلي المنقولة في نهج البلاغة التي تدل على نفس المعنى، بأن الفاروق كان سببا لعز الدين ورفعة الإسلام وعظمة المسلمين وتوسعة البلاد الإسلامية، وأنه أقام الناس على المحجة البيضاء واستأصل الفتنة وقوم العوج وأزهق الباطل وأحيا السنة طائعا لله خائفا منه، فانظر إلى ابن عم رسول الله ووالد سبطيه وهو يبالغ في مدح الفاروق ويقول: لله بلاد فلان، فقد قوم الأود وداوى العمد وخلف الفتنة وأقام السنة، ذهب نقي الثوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه، رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي بها الضال ولا يستيقن المهتدي. ويقول ابن أبي الحديد: العرب تقول لله بلاد فلان، أي ذر فلان. وفلان المكنى عنه عمر بن الخطاب. وقد وجدت النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع نهج البلاغة وتحت فلان عمر، وسألت عنه النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد العلوي فقال لي: هو عمر. فقلت له: أثنى عليه أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: نعم. ومثله الذكر ابن الميثم والدنبلي وعلي نقي في الدرة النجفية وشرح النهج الفارسي. هذا فلينظر كيف يعلن علي رضي الله عنه على ملأ الشهود عن الفاروق رضي الله عنه بصوته الرفيع أنه قوم العوج وعالج المرض وعمل بالطريقة النبوية وسبق الفتنة وتركها خلفا لم يدركها هو ولا الفتنة أدركته، وانتقل إلى ربه وليس عليه ما يلام عليه، أصاب خير الولاية والخلافة ولحق الرفيق الأعلى، ولم يلوث في القتل والقتال الذي حدث بين المسلمين طائعا لله غير عاص، واتقى الله في أداء حقه ولم يقصر فيه ولم يظلم. فهذا هو الذي يليق أن يضرب الدين في عصره العطن. وكان علي وهو قائد أهل البيت يعد الفاروق ملجأ للإسلام ومأوى للمسلمين ومرجعهم، فانظر كيف يصفه بهذه الأوصاف. وقد استشاره في الخروج إلى غزو الروم فقال له: إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا محربا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردئا للناس ومثابة للمسلمين. ويكتب ابن أبي الحديد تحته شرحا لهذه الخطبة: فتنكب مجزوم لأنه عطف على تسر، وكهف أي كهف يلجأ إليه، ويروي كانفة أي جهة عاصمة. وحفزت الرجل أحفزه أي دفعته وسقته سوقا شديدا، وردأ أي عونا، ومثابة أي أمنا، ومنه قوله تعالى: مثابة للناس وأمنا. أشار عليه السلام أن لا يشخص بنفسه حذرا أن يصاب فيذهب المسلمون كلهم لذهاب الرأس، بل يبعث أميرا من جانبه على الناس ويقيم هو في المدينة، فإن هزموا كان مرجعهم إليه. والقارئ حينما يقرأ هذه الخطبة يعرف الحب المتدفق من خلال الكلمات للفاروق والحرص على شخصه وحياته والرجاء والتمني لبقائه في الحكم والخلافة ذخرا للإسلام والمسلمين رغم أنوف المبغضين والطاعنين فيه. ثم الجدير بالذكر أن الفاروق رضي الله عنه كان مصمما للمسير إلى المعركة بنفسه، والمرتضى علي رضي الله عنه كان يعرف ذلك، ومع ذلك أراد منعه قدر المستطاع لما كان يراه سببا لعز الإسلام ومجده وشموخه، وأن لا يمسه سوء حتى لا تنقلب على الإسلام ودولته قالة ولا تدور عليه دائرة. وأكثر من ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يريد أن ينيب عنه في العاصمة الإسلامية علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكانت له فرصة ذهبية لأخذه زمام الأمور واسترداد الحقوق الموهومة التي يظنها القوم بأنها سلبت، وقد ملأوا من ذكرها الكتب والصحف، ولطالما بكوا عليها بكاء مرا وبكاء إخوة يوسف، حيث القضية بالعكس تماما، لأن الذي ينيبون عنه ويصيرون وكلاءه ومحاميه ومدافعيه بل ومحاربيه ومقاتليه يظهر الأمر منعكسا تماما. وكان علي طوال مدة خلافته هكذا معه، لا يريد أن يلقي نفسه في المخاطر فصار كالرقيب عليه، محافظا على حياته، ساهرا على مصالحه، راجيا له البقاء والدوام، ناصحا مناصحا لله وفي الله وصلاح الأمة وفلاحها. ولذلك لما استشاره في الشخوص لقتال الفرس بنفسه منعه من ذلك وقال له: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام، عزيزون بالاجتماع، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظر إليك غدا يقول هذا أصل العرب، فإذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره. وأما ما ذكرت من عددهم فإن لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة. فهل بعد ذلك شك لشاك بأن علي رضي الله عنه كان يعد الفاروق مصداقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه وبشر به المسلمين بأن الإسلام يبلغ مداه في عصره وعهده؟ ولذلك يقول علي رضي الله عنه ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده إلى آخره، فإنه بذلك يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك يلفت أنظار الناس بكلامه هذا إلى وعد الله عز وجل كما ورد في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالمقصود من انتباهه وتوجيهه بقوله ونحن على موعود من الله بأن الله وعد المؤمنين والعاملين الصالحات التمكن في الأرض والاستخلاف، فنحن المؤمنون وأنت أيها الفاروق أميرنا، والله ينجز وعده في عهدك وخلافتك، وينصر جنده الذين يقاتلون تحت رايتك وقيادتك الحكيمة وتوجيهاتك الرشيدة، لأن دين الله لابد له أن يظهر ويغلب حتى يبلغ بجرانه، لأنك أنت القيم بأمره ومدبر لقضاياه، وبك شأنه ومكانه، فإن أنت فقدت ضاع الأمر وانتشر الجمع وضعفت القوة وانكسرت الشوكة وافترق الناس حتى لن يرجى اجتماعهم واتحادهم بعد ذلك أبدا. فإذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. وأيضا أشار بذلك إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، رواه المجلسي في بحار الأنوار عن محمد الباقر، فإن دعاء الرسول لابد له أن يقبل. ونبه سيد أهل البيت الناس مع من فيهم الذين يدعون أنهم شيعته بأن الفاروق ليس كواحد من الناس، بل إنه قطب وعليه يدور رحى الإسلام والعرب والمسلمين، فلولا القطب ليس للرحى بأن تدور، وأن لها ذلك. ولذلك يلح عليه بقوله فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، لأنهم يعرفون أن الفاروق هو الأصل، وإن استؤصل لا يبقى للفرع أثر، وإنه هو القطب، وإن كسر تنكسر الرحى ولا تدور. وأيضا إنك أنت الحامي حمى القوم وحافظ عوراتهم، فلا نتركك بأن تبرح عنا وتدخل نفسك في غمار الموت، لأننا لا نستغني عنك ونستغني بك قوما آخرين. فما أحسن ما عبر به علي بن أبي طالب ما يختلج في صدره ويكنه في ضميره ويعتقد به في معتقداته تجاه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ورضيا عنه. هذا وكان علي رضي الله عنه يعتقد أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وكان يرى بأنه محدث بأخبار الرسول، ولذلك لم يكن يخالفه سيرته وعمله، حتى وفي الأمور الصغيرة والتافهة. وقد نقل الدينوري الشيعي أنه لما قدم الكوفة قيل له: يا أمير المؤمنين، أتنزل القصر؟ قال: لا حاجة لي في نزوله، لأن عمر بن الخطاب كان يبغضه، ولكني نازل الرحبة. ثم أقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلى ركعتين ثم نزل الرحبة. وكذلك لما تكلم في رد فدك أبى أن يعمل خلاف ما فعله عمر. فهذا هو السيد مرتضى يقول: فلما وصل الأمر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كل ما في رد فدك، فقال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر. وننقل هنا روايات ثلاثة تأييدا لهاتين الروايتين نقلناها من كتب القوم. الأولى من حسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: لا أعلم عليا خالف عمر ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة. والرواية الثانية أن أهل نجران جاءوا إلى علي يشتكون ما فعل بهم عمر، فقال في جوابهم: إن عمر كان رشيد الأمر، فلا أغير شيئا صنعه عمر. والرواية الثالثة إن عليا قال حين قدم الكوفة: ما كنت لأحل عقدة شدها عمر. وما كان كل هذا إلا لأنه كان يراه رجلا ملهما حسب إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجلا مسددا يدور معه الحق أينما دار. وأما كون عمر رجلا من أهل الجنة كما ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه، فلقد شهد بذلك علي بن أبي طالب وابن عمه وأحد قواده المعتمدين وأمرائه الموثوقين عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ولقد أورد هذه الرواية ابن أبي الحديد أن الفاروق لما طعن وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي دخل عليه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فيقول ابن عباس: فسمعنا صوت أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وعمراه، وكان معها نسوة يبكين، فارتج البيت بكاء. فقال عمر: ويل أم عمر إن الله لم يغفر له. فقلت: والله إني لأرجو أن لا تراها إلا مقدار ما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. إن كنت ما علمنا لأمير المؤمنين وسيد المسلمين تقضي بالكتاب وتقسم بالسوية. فأعجبه قولي فاستوى جالسا فقال: أتشهد لي بهداي يا ابن عباس؟ فكعكعت أي جبنت، فضرب علي عليه السلام بين كتفي وقال: أشهد. وفي رواية: لما تجزع يا أمير المؤمنين؟ فوالله لقد كان إسلامك عزا وإمارتك فخرا، ولقد ملأت الأرض عدلا. فقال: أتشهد لي بذلك يا ابن عباس؟ قال: فكأنه كره الشهادة فتوقف. فقال له علي عليه السلام: قال نعم، وأنا معك. فقال نعم. وأكثر من هذا أن عليا وهو الإمام المعصوم الأول عند القوم كان يؤمن بأنه من أهل الجنة لما سمعه من لسان خير خلق الله محمد المصطفى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك كان يتمنى بأن يلقى الله بالأعمال التي عملها الفاروق عمر رضي الله عنه في حياته، كما رواه كل من السيد مرتضى وأبو جعفر الطوسي وابن بابويه وابن أبي الحديد. لما غسل عمر وكفن دخل علي عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى، أي المكفون بين أظهركم. ووردت هذه الرواية في كتب السنة بتمامها في المستدرك للحاكم مع التلخيص للذهبي ومسند أحمد، مسندات علي وطبقات ابن سعد، ومثله ورد في البخاري ومسلم. وأما ابن أبي الحديد فيذكر: طعن أمير المؤمنين فانصرف الناس وهو في دمه مسجى، لم يصلي الفجر بعد، فقيل: يا أمير المؤمنين الصلاة. فرفع رأسه وقال: لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع صلاته، ثم وثب ليقوم فانبعث جرحه دما، فقال: هاتوا لي عمامة. فعصب بها جرحه ثم صلى وذكر، ثم التفت إلى ابنه عبد الله وقال: ضع خدي إلى الأرض يا عبد الله. قال عبد الله: فلم أعج بها، وظننت أنها اختلاس من عقله، فقالها مرة أخرى: ضع خدي إلى الأرض يا بني. فلم أفعل. فقال الثالثة: ضع خدي إلى الأرض، لا أم لك. فعرفت أنه مجتمع العقل ولم يمنعه أن يضعه هو إلا ما به من الغلبة، فوضعت خده إلى الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته خارجة من أضعاف التراب، وبكى حتى نظرت إلى الطين قد لصق بعينه، فأصغيت أذني لأسمع ما يقول، فسمعته يقول: يا ويل عمر وويل أم عمر إن لم يتجاوز الله عنه. وقد جاء في رواية أن علي عليه السلام جاء حتى وقف عليه فقال: ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى. فهل بعد ذلك مجال لقائل أن يقول بأن عليا وهو سيد أهل البيت لم يكن يعد عمر رجلا من أهل الجنة؟ فمن من الناس يرجى أن يكون عمله وصحيفته كصحيفته وعمله؟ فهل هناك أكثر من ذلك؟ نعم، هناك أكثر وأكثر. فلقد شهد علي رضي الله عنه إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وقال فيه وفي أبي بكر في رسالته إنهما إماما الهدى وشيخا الإسلام، والمقتدى بهما بعد رسول الله، ومن اقتدى بهما عصم. وأيضا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، وإن عمر مني بمنزلة البصر. والجدير بالذكر أن هذه الرواية رواها علي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عن علي ابنه الحسن رضي الله عنهما. مدح أهل البيت الفاروق. هذا وقد مدحه ابن عباس رضي الله عنه، وهو أحد أعلام أهل بيت النبوة وسادتهم، وابن عم النبي عليه السلام، بقوله: رحم الله أبا حفص، كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومنتهى الإحسان ومحل الإيمان وكهف الضعفاء ومعقل الحنفاء، وقام بحق الله صابرا محتسبا حتى أوضح الدين وفتح البلاد وآمن العباد. هذا وقد بالغ في مدحه سائر أهل البيت، كما مر في ذكر الصديق رضي الله عنه عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي، وعن ابنه محمد الباقر وزيد الشهيد، وعن ابن الباقر جعفر الملقب بالصادق، وأنه كان يأتي إلى قبرهما ويسلم عليهما وكان يتولاهما. كل شيء من ذلك في ضمن ذكر الصديق أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما. وقبل أن ننتقل إلى شيء آخر، نريد أن نضيف إلى ما ذكرنا رواية أخرى أوردها الكليني في كتابه الروضة من الكافي. إن جعفر ابن محمد الإمام السادس المعصوم لدى الشيعة لم يكن يتولاهما فحسب، بل كان يأمر أتباعه بولايتهما أيضا، فيقول صاحبه المشهور لدى القوم أبو بصير: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت نعم. قال: فأذن لها. قال: وأجلسني على التنفسة. قال: ثم دخلت فتكلمت، فإذا امرأة بليغة، فسألته عنهما أي أبي بكر وعمر، فقال لها: توليهما. قالت: فأقول لربي إذا لقيته: إنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم. فهذا هو الإمام السادس للقوم الذي جعلوا مذهبهم على اسمه وشريعتهم على رسمه، حيث سموا أنفسهم جعفريين ومذهبهم الجعفري. لا يتولى أبا بكر وعمر نفسه، بل يأمر أتباعه أيضا بتوليهما. فرحمة الله عليهم جميعا ورحمة ربنا على كل من يتمثل بأمره وأمر آبائه في ولاية أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهما وأصحاب النبي صلوات الله وسلامه ورضوانه عليهم أجمعين. تزويج المرتضى أم كلثوم من الفاروق. وعلى هذا زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته التي ولدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من الفاروق رضي الله عنه، حينما سأله زواجها منه رضا بما يطلب وثقة فيه واعتمادا به وإقرارا بفضائله ومناقبه واعترافا بمحاسنه وجمال سيرته وإظهارا بأن بينهم من العلاقات الوطيدة الطيبة والصلات المحكمة المباركة ما يحرق قلوب الحساد من اليهود وأعداء الأمة المجيدة ويرغم أنوفهم. ولقد أقر بهذا الزواج كافة أهل التاريخ والأنساب وجميع محدثي الشيعة وفقهائهم ومكابريهم ومجادليهم وأئمتهم المعصومين حسب زعمهم. ولقد أوردنا روايات بخصوص ذلك في كتابنا الشيعة والسنة. وإتماما للفائدة وإكمالا للبحث، نردها هنا بعض الروايات الأخرى التي لم نردها هناك. فيقول المؤرخ الشيعي أحمد بن أبي يعقوب في تاريخه تحت ذكر حوادث سنة 17 من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي هذه السنة خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة بنت رسول الله، فقال علي إنها صغيرة، فقال إني لم أرد حيث ذهبت، لكني سمعت رسول الله يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري، فأردت أن يكون لي سبب وصهر برسول الله، فتزوجها وأمهرها 10,000 دينار. وأيضا ذكر ذلك الطبري في تاريخه تاريخ الأمم والملوك، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في الكامل وطبقات ابن سعد، وأبو الفداء في تاريخه وغيرهم، وهم كثيرون. وأقر بذلك الزواج أصحاب الصحاح الأربعة الشيعية أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني في كافيه بأن عليا زوج ابنته أم كلثوم من الفاروق رضي الله عنهما. وروى أيضا عن سليمان بن خالد أنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أي جعفر الصادق عن امرأة توفي زوجها أين تعتد، في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال بل حيث شاءت. ثم قال إن عليا لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. وهنالك رواية أخرى رواه الطوسي عن جعفر الإمام السادس عندهم عن أبيه الباقر أنه قال ماتت أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا. وذكر هذا الزواج من محدثي الشيعة وفقهائها السيد مرتضى علم الهدى في كتابه الشافي وفي كتابه تنزيه الأنبياء، وابن شهر آشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب، والأربلي في كشف الغمة في معرفة الأئمة، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، ومقدس الأردبيلي في حديقة الشيعة، والقاضي نور الله الشوشتري الذي يسمونه بالشهيد الثالث في كتابه مجالس المؤمنين. ويقول وهو يذكر المقداد ابن الأسود إن النبي أعطى بنته لعثمان وإن الولي زوج بنته من عمر. وأيضا ذكر هذا الزواج في كتابه مصائب النواصب، وأيضا السيد نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، والملا باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار، والمؤرخ الشيعي الميرزا عباس علي القلي في تاريخه ومحمد جواد الشري في كتابه والعباسي القمي في منتهى الآمال وغيرهم الذين بلغ عددهم حد التواتر، ولا ينكر ذلك إلا مكابر جاهل أو مجادل متنكر. ولقد استدل بهذا الزواج فقهاء الشيعة على أنه يجوز نكاح الهاشمية من غير الهاشمي، فكتب الحلي في شرائع الإسلام، ويجوز نكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي. وكتب تحت هذا شارح الشرائع زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني، وزوج النبي ابنته عثمان، وزوج ابنته زينب بأبي العاص ابن الربيع وليس من بني هاشم، وكذلك زوج علي ابنته أم كلثوم من عمر، وتزوج عبد الله ابن عمرو ابن عثمان فاطمة بنت الحسين، وتزوج مصعب ابن الزبير أختها سكينة، وكلهم من غير بني هاشم. ونريد أن نختم الكلام في هذا الموضوع برواية ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي إن عمر بن الخطاب وجه إلى ملك الروم بريدا فاشترت أم كلثوم امرأة عمر طيبا بدنانير وجعلته في قارورتين وأهدتهما إلى امرأة ملك الروم، فرجع البريد إليها ومعه ملء القارورتين جواهر، فدخل عليها عمر وقد صبت الجواهر في حجرها، فقال من أين لك هذا؟ فأخبرته فقبض عليه وقال هذا للمسلمين. قالت كيف وهو عوض هديتي؟ قال بيني وبينك أبوك. فقال علي عليه السلام لك منه بقيمة دينارك والباقي للمسلمين جملة، لأن بريد المسلمين حمله. وقد ذكر هذا الزواج علماء الأنساب والتراجم أيضا، مثل البلاذري في أنساب الأشراف، وابن حزم في جمهرة أنساب العرب، والبغدادي في كتابه المحبر أو المحبر، والدينوري في المعارف وغيرهم. إكرام الفاروق أهل البيت واحترامه إياهم. ولم تكن هذه العلاقات من طرف واحد، بل كل الأطراف كانوا معتنين بهذه العلاقات، فكان الفاروق يجل أهل بيت النبي أكثر مما كان يجل أهل بيته هو، وكان يحترمهم ويقدمهم في الحقوق والعطاء على نفسه وأهل بيته. ولقد ذكر المؤرخون قاطبة أن الفاروق لما عين الوظائف المالية والعطاءات من بيت المال قدم على الجميع بني هاشم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحترامه أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فها هو اليعقوبي يذكر ذلك بقوله: ودون عمر الدواوين وفرض العطاء سنة 20، وقال: قد كثرت الأموال، فأشير عليه أن يجعل ديوانا، فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرم ابن نوفل وجبير ابن مطعم ابن نوفل ابن عبد مناف، وقال: اكتبوا الناس على منازلهم وابدأوا ببني عبد مناف. فكتب أول الناس علي بن أبي طالب في 5000، والحسن ابن علي في 3000، والحسين ابن علي في 3000، ولنفسه 4000. وكان أول مال أعطاه مالا قدم به أبو هريرة من البحرين، مبلغه 700,000 درهم. قال: يعني الفاروق اكتب الناس على منازلهم، واكتبوا بني عبد مناف، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم أتبعوهم عمر بن الخطاب وقومه. فلما نظر عمر قال: وددت والله أن هكذا في القرابة برسول الله، ولكن ابدأوا برسول الله ثم الأقرب فالأقرب منه، حتى تضع عمر بحيث وضعه الله. وأما ابن أبي الحديد فقال: لا، بل أبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وبأهله، ثم الأقرب فالأقرب. فبدأ ببني هاشم، ثم بعبد شمس ونوفل، ثم بسائر بطون قريش. فقسم عمر مروطا بين نساء المدينة، فبقي منها مرط حسن. فقال بعض من عنده: أعطي هذا يا أمير المؤمنين ابنة رسول الله التي عندك، يعنون أم كلثوم بنت علي عليه السلام. فقال: أم سليط أهديه، فإنها ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت تزفر لنا يوم أحد قربا. هذا وقد ثبت أن الفاروق كان يقدر ويكرم أهل البيت ويكن لهم من الاحترام ما لم يكن للآخرين، وحتى وأهل بيته وخاصته. وذكر أن ابنة يزدجر كسرى إيران أكبر ملوك العالم آنذاك، لما سبيت مع أسارى إيران أرسلت مع من أرسل إلى أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق الأعظم رضي الله عنه، وتطلع الناس إليها وظنوا أنها تعطى وتنفل إلى ابن أمير المؤمنين والمجاهد الباسل الذي قاتل تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوات عديدة، لأنه هو الذي كان لها كفؤا. ولكن الفاروق لم يخصها لنفسه ولابنه ولا لأحد من أهل بيته، بل رجح أهل بيت النبوة فأعطاها لحسين ابن علي رضي الله عنهما، وهي التي ولدت علي ابن الحسين رضي الله عنه، الذي بقي وحيدا من أبناء الحسين في كربلاء حيا، وأنجب وتسلسل منه نسله. ولقد ذكر ذلك نسابة شيعي مشهور ابن عنبة، إن اسمها شهربانو، قيل نهبت في فسخ المدائن فنفلها عمر بن الخطاب من الحسين عليه السلام، كما ذكر ذلك محدث الشيعة المعروف في صحيحه الكافي في الأصول عن محمد الباقر أنه قال: لما قدمت بنت يزدجر على عمر أشرف لها عذار المدينة، وأشرق المسجد بضوئها لما دخلته، فلما نظر إليها عمر غطت وجهها وقالت: أوف بيروج بدا هرمز. فقال عمر: أتشتمني هذه؟ وهم بها. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس ذلك لك، خيرها رجلا من المسلمين واحسبها بفيئه. فخيرها فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين عليه السلام، فقال لها أمير المؤمنين: ما اسمك؟ فقالت: جهان شاه. فقال لها أمير المؤمنين: بل شهربانويه. ثم قال للحسين: يا أبا عبد الله، لتردن لك منها خير أهل الأرض. فولدت علي ابن الحسين عليه السلام، وكان يقال لعلي ابن الحسين عليه السلام ابن الخيرتين، فخيرة الله من العرب هاشم ومن العجم فارس. وروى أن أبا الأسود الدائلي قال فيه: وإن غلاما بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. وقبل ذلك ساعد أباه عليا في زواجه من فاطمة رضي الله عنهما كما مر سابقا. وإن الفاروق كان يبدأ الخمس والفيء بأهل بيت النبوة كما كان الرسول عليه السلام يعمل به، وبعده أبو بكر، ولقد ذكرنا هذا سابقا عند ذكر الصديق وفدك. وكان أبو بكر يأخذ غلتها ويدفع إليهم منها ما يكفيهم ويقسم الباقي، وكان عمر كذلك، وكان عثمان كذلك، ثم كان علي على شاكلتهم وطريقتهم كذلك. ومن إكرامه وتقديره لأهل البيت ما ذكره ابن أبي الحديد عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر عمر الحسين ابن علي عليه السلام أن يأتيه في بعض الحاجة، فلقي الحسين عليه السلام عبد الله ابن عمر فسأله من أين جاء، قال: استأذنت على أبي فلم يأذن لي. فرجع الحسين ولقيه عمر من الغد، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قد أتيتك، ولكن أخبرني ابنك عبد الله أنه لم يؤذن له عليك فرجعت. فقال عمر: وأنت عندي مثله؟ وهل أنبت الشعر على الرأس غيركم؟ هذا وكان يقول في عامة بني هاشم ما رواه علي بن الحسين عن أبيه حسين بن علي أنه قال: قال عمر بن الخطاب: عيادة بني هاشم سنة، وزيارتهم نافلة. ونقل الطوسي هذا والصدوق أيضا أن عمر لم يكن يستمع إلى أحد بطعن في علي بن أبي طالب ولم يكن يتحمله. ومرة وقع رجل في علي عليه السلام بمحضر من عمر، فقال: تعرف صاحب هذا القبر؟ لا تذكر عليا إلا بخير، فإنك إن آذيته آذيت هذا في قبره. حب آل البيت ومبايعتهم إياه. وكان أهل بيت النبوة يتبادلون معه هذا الحب والتقدير والاحترام، ولم يستمعوا ولم يصغوا إلى من يتكلم فيه أو يطعنه بطعنة أو يعرضه بتعريض، بل تبرأوا ممن فعل هذا به وأنكروا عليه كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. وأكثر من ذلك كافؤوه على احترامه لهم وتقديره بهم، حتى أعطوه ثمرة من ثمار النبوة وزوجوها منه، وأطاعوه وأخلصوا له الوفاء والطاعة، وناصحوه وشاوروه بأحسن ما رأوه، واستوزرهم وتوزروه، وأنابهم فقبلوا نيابته، وجاهدوا تحت رايته، ولم يتأخروا في تقديم النصيحة له وما يطلب منهم وفق الكتاب والسنة، وبذلوا له كل غال وثمين. فها هو علي بن أبي طالب يقر بذلك في رسالته التي أرسلها إلى أصحابه بمصر بعد مقتل محمد بن أبي بكر عامله على مصر، فيقول بعد ذكر الأحداث التي وقعت عقب وفاة الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه: فتولى أبو بكر تلك الأمور، فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه، فسمعنا وأطعنا وناصحنا، ثم يمدحه حسب عادته أنه لا يذكره إلا ويبالغ في مدحه. وتولى عمر الأمر، وكان مرتضى السيرة ميمون النقيبة، أي لم نتأخر في بيعته ولم نبخل بالسمع والطاعة والمناصحة، لأن سيرته كانت طيبة ونفسه كان ميمونا مباركا ناجحا في أفعاله مظفرا في مطالبه. ولقد أثبت هذا الطوسي شيخ الطائفة لدى القوم في أماليه، حيث يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فبايعت عمر كما بايعتموه، فوفيت له بيعته حتى لما قتل جعلني سادس ستة، ودخلت حيث أدخلني. فبايعه علي بن أبي طالب وسمعه وأطاعه وناصحه ورضي بما أمر به، ودخل في اللجنة التي جعلها لانتخاب الخليفة منها، وكان وزيره ومشيره وقاضيه. ولقد ذكرنا مواقع عديدة استشار فيها الفاروق من مستشاريه، وكان من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمل بمشورته فيها دون غيره كما ذكر اليعقوبي المؤرخ الشيعي. إن عمر شاور أصحاب رسول الله في سواد الكوفة، فقال له بعضهم: تقسمها بيننا، فشاور عليا فقال: إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شيء، ولكن تقرها في أيديهم يعملونها، فتكون لنا ولمن بعدنا. فقال: وفقك الله هذا الرأي. وكذلك وردت الروايات الكثيرة في المسائل القاضية أن عليا كان في طرف والباقين في جانب آخر، فرجح الفاروق قضاء علي ورأيه. ولقد بوب المفيد الملقب بالشيخ بابا مستقلا بعنوان ذكر ما جاء من قضاياه في إمرة عمر بن الخطاب، وأورد تحته قضايا مختلفة كثيرة حكم فيها عمر بقضاء علي رضي الله عنهما. ومنها: إن عمر أتى بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هب أن لك سبيلا عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها، والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن. ثم قال: فما أصنع بها؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد. فسر بذلك عن عمر وعول الحكم به على أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا ذكر المفيد إنه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال، فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم، فأملصت ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات. فبلغ عمر ذلك، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في ذلك، فقالوا بأجمعهم: نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا، ولا شيء عليك في ذلك، وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك. فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فقال: قد سمعت ما قالوا. قال: فما عندك؟ قال: قد قال القوم ما سمعت. قال: أقسمت عليك لتقولن ما عندك. قال: إن كان القوم قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا إرتاء فقد قصروا الدية على عاقلتك، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك. فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي. ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا عن يونس عن الحسن أن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول جل قائلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا تممت المرأة الرضاعة 2 سنين وكان حمله وفصاله 30 شهرا، كان الحمل منها 6 أشهر. فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك، فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا. وأيضا إن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة. فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضا؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردوها واسألوها فلعل لها عذرا. فردت وسئلت عن حالها فقالت: كان لأهلي إبل، فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماء، ولم يكن في إبل أهلي لبن، وخرج خليطنا وكان في إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت، فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها. وعمل الفاروق في جميع هذه القضايا بقضاء علي، ونفذ ما قاله، لأنه كان يقول حسب رواية شيعية: علي أقضانا. فهذه قضاءاته وتلك مشوراته. أفبعد هذا يمكن القول بأن عليا كان يخالف عمر رضي الله عنهما، أو كان بينهما شيء، حتى ويقال إنه لم يبايعه هو وذووه؟ فهل يتصور أن شخصا لا يعترف ولا يقر بولاية أحد وخلافته، ثم يشترك في الشورى في المسائل المهمة والنوائب الملمة، ويبدي رأيه الصائب ويؤخذ بقوله ويقضى بين الناس وينفذ قضاؤه؟ وأكثر من ذلك وأصرح ما ورد أنه لم يكن قاضيا ومشيرا ووزيرا لصهره ونائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب فحسب، بل كان نائبا له في الحكم والحكومة، فأنابه عمر سنة 15 من الهجرة لما استمد أهل الشام عمر على أهل فلسطين وشاور أصحابه فمنعه علي وقال له لا تخرج بنفسك إنك تريد عدوا كلبا، فقال عمر إني أبادر بجهاز العدو موت العباس ابن عبد المطلب، إنكم لو فقدتم العباس لينقض بكم الشر، فانظر حب الفاروق لأهل بيت النبي وخاصة لعمه كما ينتقض الحبل. فشخص عمر إلى الشام، وإن عليا عليه السلام هو كان المستخلف على المدينة هذا. ولقد ذكر المؤرخون أن الفاروق رضي الله عنه أناب المرتضى رضي الله عنه 3 مرات في الحكم وعلى عاصمة المؤمنين سنة 14 من الهجرة عندما أراد غزو العراق بنفسه، وسنة 15 عند شخوصه لقتال الروم، وعند خروجه إلى أيلة سنة 17 من الهجرة أي القدس. ولأجل ذلك قال علي رضي الله عنه لما عزموا على بيعته أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، يشير بذلك إلى وزاراته أيام الصديق وخاصة عصر الفاروق رضي الله عنهم، ولأجل ذلك كان يقاتل هو وبنوه وأهله وذووه تحت رايته ويقبلون منه الغنائم والهدايا والجواري والسبايا، ولو لم يكن خلافته حقا لما كان القتال تحت رايته جهادا ولم يكن الجواري والإماء جواريا وإماء ولم يجز قبولها والتمتع بها، وقد ثبت هذا كله كما ذكرناه سابقا وكما روى الشيعة أن حسن بن علي سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام قاتل تحت لواء الفاروق وجهد أيام خلافته وتحت توجيهاته وإرشاداته في الجيش الذي أرسل إلى غزو إيران، ويقولون إن في أصفهان مسجدا يعرف بلسان الأرض وقد سمي بهذا الاسم لأن حضرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لما جاء إلى أصفهان أيام خلافة عمر بن الخطاب مجاهدا في سبيل الله غازيا وفاتحا لهذه البلاد مع ساكر الإسلام نزل في موضع هذا المسجد فكلمت معه الأرض فسميت هذه البقعة لسان الأرض لتكلمها معه. وهذا وذلك دليل صدق على ما قلناه. وأخيرا نريد أن نختم هذا البحث على مظهر يدل دلالة واضحة على حب أهل البيت الفاروق الأعظم رضوان الله عليهم أجمعين، وذلك المظهر هو تسمية أهل البيت أبنائهم باسم الفاروق عمر حبا وإعجابا بشخصيته وتقديرا لما أتى به من الأفعال الطيبة والمكارم العظيمة ولما قدم إلى الإسلام من الخدمات الجليلة وإقرارا بالصلات الودية الوطيدة والتي تربطه بأهل بيت النبوة والرحم والصهر القائم بينه وبينهم. فأول من سمى ابنه باسمه الإمام الأول المعصوم الذي لا يخطئ حسب معتقد القوم، ولقد سمى ابنه من أم حبيب بنت ربيعة البكرية التي منحها الصديق أبو بكر رضي الله عنه عمر كما ذكر المفيد واليعقوبي والمجلسي والأصفهاني وصاحب الفصول. فيقول المفيد في باب ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم، فأولاد أمير المؤمنين 27 ولدا ذكرا وأنثى، 1 الحسن، 2 الحسين، 6 عمر، 7 رقية، كانوا توأمين أمهما أم حبيب بنت ربيعة. ويقول اليعقوبي وكان له من الولد الذكور 14 ذكرا الحسن والحسين ومحسن مات صغيرا أمهم فاطمة بنت رسول الله، وعمر أمه أم حبيب بنت ربيعة البكرية. وأما المجلسي فيذكر عمر ابن علي من الذين قتلوا مع الحسين في كربلاء وأمه أم البنين بنت الحزام الكلابية. وصاحب الفصول يقول تحت ذكر أولاد علي بن أبي طالب وعمر من التغلبية وهي الصهباء بنت ربيعة من السبي الذين أغار عليهم خالد بن الوليد بعين التمر. وعمر عمر هذا حتى بلغ 85 سنة فحاز نصف ميراث علي عليه السلام، وذلك أن جميع إخوته وأشقائه وهم عبد الله وجعفر وعثمان قتلوا جميعا قبله مع الحسين، يعني أنه لم يقتل معهم بألطف فورثهم. هذا وتبعه بعده حسن في ذلك الحب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فسمى أحد أبنائه عمر أيضا. يكتب المفيد في باب ذكر ولد الحسن ابن علي عليهما السلام وعددهم وأسماؤهم: أولاد الحسن ابن علي عليه السلام 15 ولدا ذكرا وأنثى: 1 زيد، 5 عمر، 6 قاسم، 7 عبد الله، أمهم أم ولد. ويقول المجلسي: كان عمر ابن الحسن ممن استشهد مع الحسين بكربلاء، ولكن الأصفهاني يرى أنه لم يقتل بل كان ممن أسر، فيقول: وحمل أهله أي الحسين بعد قتله أسرى، وفيهم عمر وزيد والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وابنه الثاني من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنهم أيضا، سمى أحد أبنائه باسم عمر كما ذكر المجلسي تحت ذكر من قتل من أهل البيت مع الحسين بكربلاء. قتل من أبناء الحسين كما هو المشهور علي الأكبر وعبد الله الذي استشهد في حجره، وبعضهم قالوا أيضا قتل من أبنائه هو عمر وزيد. هذا ومن بعد الحسين ابنه علي الملقب بزين العابدين، سمى أحد أبنائه أيضا باسم عمه وزوج عمته وصديق جده عمر، كما ذكر المفيد في باب ذكر ولد علي عليه السلام قال: ولد علي بن الحسين عليهما السلام 15 ولدا: 1 محمد المكنى بأبي جعفر الباقر عليه السلام، أمه أم عبد الله بنت الحسن، 6 عمر لأم ولد. وأما الأصفهاني فيذكر أن عمر هذا كان من أشقاء زيد بن علي من أمه وأبيه كما يقول تحت ترجمة زيد بن علي، وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه أم ولد أهداها المختار بن أبي عبيدة لعلي بن الحسين، فولدت له زيدا وعمر وعليا وخديجة. اشترى المختار جارية ب30,000 فقال لها: أدبري، فأدبرت، ثم قال لها: أقبلي، فأقبلت، ثم قال: ما أدري أحدا أحق بها من علي بن الحسين، فبعث بها إليه وهي أم زيد بن علي. والجدير بالذكر أن كثيرا من أولاد عمر هذا خرجوا على العباسيين مع من خرج من أبناء عمومتهم، وكذلك موسى بن جعفر الملقب بالكاظم الإمام السابع لدى القوم، سمى أحد أبنائه باسم عمر كما ذكر الأربلي تحت عنوان أولاده. فهؤلاء الأئمة الخمسة المعصومون لدى القوم يظهرون لعمر الفاروق ما يكنونه في صدورهم من حبهم وولائهم له وبعد وفاته بمدة، أو هناك مظهر أكبر من هذا المظهر على ودهم وإخلاصهم لشخصية إسلامية فذة وعبقريا لم يفري أحد فريه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وبعد هؤلاء الوجوه جرى هذا الاسم في أولادهم كما ورد ذكر أولئك في كتب الأنساب والتاريخ والسير، وأورد بعضا منها الأصفهاني في المقاتل والأربلي في كشف الغمة. يقول الأصفهاني: فمن الذين خرجوا طلبا للحكم والحكومة من الطالبيين مثل يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي خرج أيام المستعين، وعمر بن إسحاق بن الحسن بن علي بن الحسين الذي خرج مع الحسين المعروف بصاحب فخ أيام موسى الهادي، وعمر بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن الحسن إلى يومنا هذا غير الشيعة منهم، ولكننا اكتفينا بالخمسة الأول لما لهم حجة على القوم لقولهم بعصمتهم وإمامتهم. فهذا هو موقف أهل البيت من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق الأعظم رضي الله عنهم أجمعين، مثل الصديق رضي الله عنه كانوا يجلونه ويوقرونه ويعظمونه ويوالونه ويتولونه ويخلصون له الوفاء والطاعة ويحيون اسمه بعده بتسمية أبنائهم باسمه ويصاهرونه ويتقربون إليه.